إن الله تبارك وتعالى فرض على عباده أن يتناصحوا، أي أن لا يغش بعضهم بعضا. فالغش محرم سواء كان في أمور المعاملات أي البيع والشراء ونحوها، وفي أمور التحليل والتحريم. وكثير من الناس الذين يتسمون بزي العلم والمشيخة في هذه الأيام يغشون الناس، يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، لأنه ليس عندهم تقوى تمنعهم عن الغش، تمنعهم عن تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم. التقوى هي التي تحجز الإنسان عن الكذب والغش ومعصية الله بسائر أنواعها. التقوى هي الحاجز بين الإنسان وبين المعاصي. فما يقوله بعض الناس الذين يدعون العلم أن الذي يستخف بالله تعالى في حال الغضب لا يكفر على زعمهم، هؤلاء غش الناس. الإنسان عليه أن يعظم الله تعالى في كل أحواله يا أحبابنا، في حال غضبه وفي حال رضاه وفي حال المزح، في جميع الأحوال. أما الذي يسب الله أو يعترض على الله أو يسب الرسول أو يسب شريعة الله، يعني دين الله الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، فهو كافر ولو كان في حال الغضب، ولا ينفعه دعوى محبة الدين مع التلفظ بالكفر. الله تعالى لم يفرض على عباده أن يحفظوا نياتهم فقط، لا، بل فرض علينا أن نحفظ نياتنا، يعني أن لا نعتقد الكفر، وألسنتنا، يعني أن لا نتلفظ بالكفر. كذلك فرض علينا أن نحفظ جوارحنا، أي أن لا نفعل فعلا هو استخفاف بالدين، كالذي يدوس بقدمه عمدا على اسم الله تعالى وهو يعلم أن هذه الورقة فيها اسم الله. والإنسان إذا وقع في الردة بقول كفر أو فعل كفر أو باعتقاد كفري مثلا، لا بد له حتى يرجع إلى الإسلام من أن يترك هذا الكفر الذي وقع فيه وينطق بالشهادتين، وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.